وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من أدرك من الصلاة ركعة. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه ترجمة من تراجم المواقيت البخاري، وقوله رحمه الله: من أدرك من الصلاة ركعة. ثم ورد حديث ابي هريره رضي الله عنه وارضاه: من ادرك ركعه من الصلاه فقد ادرك الصلاه. ولفظ الترجمه هو على نحو لفظ الحديث، الا ان فيه تقريب وتخير بلفظ الصلاه، لان الترجمه من ادرك ركعه من الصلاه. من الصلاة ركعة. من أدرك من الصلاة ركعة. من الصلاة على الركعة. ولفظ الحديث: من أدرك ركعة من الصلاة. تعبير من الصلاة على الركعة. والحافظ ابن حجر رحمه الله قال إنه قد عرف بالاستقراء من سميع البخاري رحمه الله أنه إذا بترجمة وأتى بالحديث أو لفظ الحديث بترجمة فإنه يكون مطابق للفظ الحديث، وإذا أتى به مغايرا فإنه يوجد في بعض طرق الحديث ما يطابق هذه الترجمة، يعني أنه وإن كان هناك تغاير بين الترجمة والحديث إلا أنه قد جاء في بعض طرق الحديث ما يطابق الترجمة، وهو تقديم من الصلاة على الركعة. تقديم من الصلاة على الركعة، أي فالبخاري رحمه الله يشير بالترجمة إلى لفظ رواية أخرى غير اللفظ الذي أورده بعد هذه الترجمة أو تحت هذه الترجمة، فهذا يدل على تعالى رحمه الله على الأحاديث وعلى اختلاف ألفاظها، فهو يأتي بالترجمة مشيرا بها إلى لفظ غير اللفظ الذي أورده. ومعنى الحديث يحتمل معنيين: إما أن يكون مقصود من ذلك في الوقت، وأن من أدرك ركعة من أدرك مقدار من أدرك من الوقت مقدار ركعة فإنه قد أدرك الوقت وأدرك تأدية الصلاة أداء لا قضاء، ويكون هذا مثل الحديث الذي قبله، وأن من أدرك من الفجر ركعة قبل تغرب الشمس، من أدرك ركعة من الفجر قبل تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة. يقول هذا من جنس إلا أنه أعم، وأن أوقات الصلوات كلها أوقات الصلوات كلها يدرك الإنسان الوقت بإدراك ركعة أو مقدار إدراك ركعة، إذا أدرك ركعة من وقت الصلاة أضيف إليها بقية ركعات صلاته ويكون بذلك أدرك الوقت. هذا هو أحد المعنيين. وقيل إن المراد بذلك أن صلاة الجماعة من أدرك ركعة منها من أدرك الصلاة، يعني أدرك ما يعتد به من الصلاة، فإذا قام يطوي يكون قد أدرك ركعة فيقضي ما سبق به. ومفهوم هذا أن من أدرك أقل من ركعة لا يكون أدرك الصلاة، فالمقصود بذلك أن لم يدرك شيئا يحتج به من الصلاة. أما إدراك قبل الجماعة فإنه يدرك بكون الإمام لم يصلي لم يصلي. فجاء الإمام الإنسان صلاة الجماعة يدخل مع الإمام على أي حالة كان، وهو يدرك قبل الجماعة ما دام أن الإمام لم يسلم، ولكنه يكون مدركا بشيء يعتد به من الصلاة إذا أدرك ركعة، أقل شيء يعتد به. وذلك أنه إذا أدرك ركعة إذا قام يقضي صلاة نهائية يكون بقي عليه ركعة، إذا كان ثلاثية بقي عليه ركعتان، إذا صار ركوع رباعية بقي عليه ثلاث. لكن لو جاء بعد الركوع بالسجود أو بالتشهد فإنه إذا كلم الإمام يقوم ويصلي الصلاة كلها، يصلي الصلاة كلها، بمعنى أنه ما أدرك شيئا من الصلاة يحتج به، وإن أدرك شيئا من الصلاة يدرك به فضل الجماعة، إدراكه ساجدا في الركعة الأخيرة، أو إدراكه جالسا في التشهد الأول في التشهد الأخير، فإنه أدرك فضل الجماعة، ولكنه ما أدرك شيئا يحتج به، بمعنى أنه إذا قام يقضي يكون أدرك شيئا وبقي على شيء، فالبقي على الصلاة كلها. ولكنه أدرك فضل الجماعة في إدراك الإمام لم يسلم. قال باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس. وقال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا هشام عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس قال شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة قال سمعت أبا العالية عن ابن عباس قال حدثني ناس بهذا. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال أخبرني أبي قال أخبرني ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. وقال حدثني ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى ترتفع وإذا غاب حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تغيب تابعه عبده. هذه الأحاديث تتعلق بأوقات النهي عن الصلاة أي عن النوافل، وذلك أنه بعد صلاة الفجر يمتنع عن الصلاة حتى ترفع الشمس، يعني حتى تطلع ولا تطلع، وكذلك بعد صلاة العصر تغيب الشمس. هذه الأحاديث تدل على منع الصلوات التي هي النوافل في هذه الأوقات، فلا صلاة بعد العصر حتى تطلع الشمس وتطلع، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. هذه أوقات نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في بعض الأحاديث إضافة وقت آخر وهو عند قيامها حتى يجوز، ذلك يجوز وقت الظهيرة وفي وقت الظهيرة عند زوالها. هذه أوقات نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن يستثنى من ذلك أمور، منها قضاء الحوائج، الإنسان إذا كان عليه فوائد ويصليها في هذه الأوقات، في قول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، أو يصليها إذا ذكرها في أي وقت ولو كان في أوقات النهي. وكذلك إعادة الصلاة جماعة، فمن إذا صلى ووجد جماعة يصلي له أن يدخل معهم متنفلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى للناس في مسجد الخير في منى، فلما صلى فإذا برجلين جلس ناحيته فدعا بهما أتيا ترعد خرائطهما، قال ما لكما لم تصليا معنا فإن هذا في صلاة الفجر، قال إن صلينا في رحالنا، قال إذا صليتما وأتيتما والإمام صلى لم يصلي فصليا معه كلكما نافلة. هذا يدل على أن إعادة الصلاة إذا كان هناك جماعة وأعاد الإنسان معهم الصلاة، ومن كان صلى الحر فإنه يجوز له أن يصلي في هذه الأوقات التي أنا أعجز هذه الصلاة التي هي وجود ناس يصلون جماعة فيأتي ويصلي معهم متنفلا، هذا جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء أمور أخرى مستثناة، إذن فالأصل هو المنع والنهي، ويستثنى من ذلك ما جاء في السنة أو انعقد الإجماع أو وجد إجماع على فعله في هذه الأوقات المنهي عنها مثل صلاة الجنازة بعد العصر ولا الصبح، إن هذا قد أجمع عليه فيكون مستثنى من هذا المنع والنهي عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر. قال حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن عبيد بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين وعن نسيتين وعن صلاتين، نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن اشتمال الصماء، وعن الاحتباء في ثوب واحد يفضي بفرجه إلى السماء، وعن المنافسة وعن الملامسة. سبق أن مر في صفة المصلي فيه النهي عن الاحتباء واشتمال الصماء، وفيه أيضا ما يتعلق بهذا الباب الذي نحن فيه، النهي عن صلاتين، صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وهما وقتان نهي عن الصلاة فيهما، وبيعتان منع منهما وهما الملامسة والمنابلة، وجنتين وهما اشتمال الصماء. قد مر بنا هذا قريبا إلى صفة المصلي أن اشتمال الصماء لها تفسيران، تفسير عند الفقهاء وتفسير عند اللغويين، وكذلك اشتمال وكذلك الاحتباء، واليحب وأعلاه مكشوف يعني فرجه مكشوف من جهة فوق، لأنه لف الثوب على رجليه وعلى ظهره وبقي أعلاه مكشوف، ففرجه يرى إذا لم يوضع عليه شيء مغطيه، دل على أنه إذا وضع عليه شيء مغطيه فكان مكشوف. ولا مانع من الاحتباء إذا فرج من اكتشاف العورة، وذلك بتوسيع أعلاه الذي هو إلى جهة السماء. فعلى الحديث يدخل في البيع وكذلك في اللباس وكذلك في الصلاة، وقد مر فيما يتعلق بفتح العورة، وجاء هنا فيما يتعلق بالنهي عن الصلاة في هذين الوقتين، وهما بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الفجر حتى تطلع الشمس، وقلنا تطلع وتغرب يعني تحقق الغروب وتحقق الطلوع، معنى أن الغرب تغرب وكونها تغرب غروبها ويدخل وقت المغرب وعند ذلك تحل الصلاة بإذن الله. قال باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتحرى أحدكم ويصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. وقال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عطاء بن يزيد الجندعي أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. هذا من الذي قبله لأن فيه التحري وخرجها للتحري المقصود بذلك القدس والحرص التي في هذه الأوقات يعمل إلى وقت طلوع الشمس ويصلي فيه ويعمد إلى وقت غروب الشمس ويصلي فيه من وقت عمودة لا يجوز. لكن من نام عن صلاة العصر ولم يستيقظ إلا وقد بقي مقدار ركعة على غروب الشمس فإنه يصلي لأنه ما قصد وما تحرى الصلاة في هذا الوقت فإنما نام واضطر إلى أن يصلي الصلاة في هذا الوقت لأنه أدرك جزءا من الوقت قد أذن له فيه كما جاء في الحديث الذي مر. وكذلك صلاة الصبح إذا نام واستيقظ وقد بقي مقدار ركعة على طول الشمس فإنه في هذه الحالة يصلي. فإذا فالممنوع من الصلاة في هذه الوقتين وأن يعمل إلى أن يصلي في هذا الوقت الذي هو عند طلوع الشمس وعند غروبها. ولكن إذا كان الإنسان مضطرا والذي نام عن صلاة الصبح لم يستيقظ إلا مغير طلوع الشمس بقي مثل ركعة أو عن العصر وكان استيقظ قبيل غروب الشمس وقد بقي مثل ركعة فإن هذا أذن له أن يصلي ويكون مدرك للوقت بهذا كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال حدثنا محمد بن أبان قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي السياح قال سمعت حمران بن أبان يحدث عن معاوية قال إنكم لتصلون صلاة لقد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما رأيناه يصليها ولقد نهى عنهما يعني الركعتين بعد العصر. وقال حدثنا محمد بن السلام قال حدثنا عبدة عن عبيد الله عن عبيد عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاتين بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس. أيوه باب لا يتحرى الصلاة. هذا عالم حديثان أيضا تحت باب لا يتحرى الصلاة عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. جاء في هذين الحديثين في أحدهما أن معاوية رضي الله عنه وأرضاه أنكم تصلون صلاة لقد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيناه يصليها بعد الجيام بركعتين بعد صلاة العصر. وهذا بناء على ما علم أنه لم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر ركعتين، لكن جاء عن غيره إلى ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام كان مرة شغل وفد لأنه وفد عبد عن سنة عراج في الظهر لم يتمكن من أدائها إلا بعد العصر كان يصليهما كما جاء ذلك عن عائشة كان في بيته و صلى الله عليه وسلم يصلي هاتين ركعتين. كان إذا عمل شيئا داوم عليه كان يصلي هاتين ركعتين بعد صلاة المغرب بعد صلاة العصر. لكن جاء عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنها قالت فنقضيهما إذا فاتتا، قال لا، دل هذا على أن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وأن عموم قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة له العصر من غروب الشمس وعلى عمومه بالنهي، ولا يستثنى من ذلك إلا ما دل عليه دليل ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما هذا فإنه قد جاء ما يدل على أنه مخصوص به صلى الله عليه وسلم، وهو اللتين بركعتين عقب صلاة العصر. قال باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر. رواه عمر وابن عمر وابو سعيد وابو هريره قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر قال اصلي كما رايت اصحابي يصلون لا انهى احدا يصلي بليل ولا نهار ما شاء غير ان لا تحروا طلوع الشمس ولا غروبها. قال باب من لم يكره الصلاه الا بعد العصر والفجر. رواه عمر وابن عمر وابو سعيد وابو هريره قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر قال اصلي كما رايت اصحابي يصلون لا انهى احدا يصلي بليل ولا نهار ما شاء غير ان لا تحروا طلوع الشمس ولا غروبها. إلا أن الإنسان لا يتحرى الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، عند طلوع الشمس وعند غروبها. وكذلك أيضا من جاء إلى حديث بعد صلاة العصر حتى الغروب وبعد صلاة الفجر حتى طلوع الشمس، وكذلك أيضا ما جاء في الأحاديث الأخرى عند قيام الشمس، وكذلك أيضا ما جاء في بعض الحديث ما يتعلق وقت الركبة أن الإنسان يعني لا يتنفل لمن يخطب إلا تحية المسجد دخل ولمن يخطب فإنه يصلي صلاة عليه وهو تحية المسجد، أما غيرهما فلا يتنفل في هذه الآية. قال باب ما يصلى بعد العصر من الفوائد ونحوها. وقال قريب عن أم سلمة صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر ركعتين وقال شغلني ناس من عبد القيس عن الركعتين بعد الظهر. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال حدثني أبي أنه سمع عائشة قالت والذي ذهب به ما تركهما حتى نقي الله وما نقي الله تعالى حتى ثقل عن الصلاة، وكان يصلي كثيرا من صلاته قاعدا يعني الركعتين بعد العصر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما ولا يصليهما في المسجد مخافة أن يثقل على أمته، وكان يحب ما يخفف عنهم. قال باب ما يصلى بعد العصر من الفوارس ونحوه. أورد فيه هذه الأحاديث المتعلقة بالصلاة من صلى ركعتين بعد العصر، وفيه أنهما بعد ركعتين بعد الظهر، وأنه شغل عنهما، وأن الذي شغله عنهما هو عبد القيس، وأنه قضاهما كان يصلي بعد العصر ركعتين، وقد ذكر ذلك عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وأنه كان يفعل ذلك في بيته، وأنه كان داوم على هذا صلى الله عليه وسلم. لكن جاء عن أم سلمة ما يدل على أن هذا خاص به، فإذا سألت فنقضيهما إذا فاتتا، قال لا، دل هذا على أن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. الحديث له. لا قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال اخبرني ابي قال قالت عائشه ابن اختي ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم السجدتين بعد العصر عندي قط. وقال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا عبد الرحمن بن الاسود عن ابيه عن عائشه قالت رفع ثان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعهما سرا ولا علانيه ركعتان قبل صلاة الصبح وركعتان بعد العصر. كلها تتعلق ركعتين بعد العصر وفي فهمها سجدتين وهم ذلك لا تدعني على الكل كان المقصود بذلك ركعتان وليس سجدتان لهذا تطلق على ركعة انها رجلة لأن السجدة جزء من الركعة ويطلق على الركعة بأنها سجدة قد جاء هذا هنا إنما جاء في الحديث من أدرك سجدة قبل أن تغرب الشمس أن أدرك الصلاة فنقول بذلك ركعة ليتم صلاته الذي تقدم في من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس قبل غروبها عبر عن رفعه السجده فانه يعبر عن رفعه السجده كما في هذه الاحاديث ونقول بسجده الرفعه كل هذه الاحاديث كما عرفنا تتعلق بالركعتين اللذين كان يصليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر فعرفنا ان هذا من فرائض عليه الصلاه والسلام كما جاء في حديث ابن سلمه رضي الله تعالى عنها وارضاها. قال حدثنا محمد بن عرعر قال حدثنا شعبه عن ابي اسحاق قال رايت الاسود ومتروقا شهدا على عائشه قالت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ياتيني بيوم بعد العصر الا صلى ركعتين. قال باب التسليم للصلاه في يوم ضيفه. وقال حدثنا معاذ بن فضاله قال حدثنا هشام عن يحيى بن ابي كثير عن ابي قلابه أن أبا المليح حدث قال كنا مع بريدة في يوم في ضيف وقال بدلوا بالصلاة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر حبط عمله. سبق أن مر كتاب من ترك صلاة العصر وأورده هنا للتذكير بالصلاة في يوم ضيف لأنما نقع على الغيب وهما وقد يكون هناك أعلم يتنقع فيقول يقول أنه لا يصليها حتى يتحقق في دخول الوقت وأنه لا يمكر بها إذا خلف على الظن تقول الوقت أو يدرك الوقت لخروج الشمس لبعض أجزاء الغيم لأنه يمكن لما في الأحوال أن يعرف الوقت مع وجود الغيم ثم خرجت الشمس لمطعم هذا الغيم التي لا غيم فيها لأنه ربط إليه في بعض الأحيان ذلك. الأمر الثاني هو أن بعض الناس قد يتشابه ويكون متشابلا ويلتفت من كونه اليوم غائم لأن يقول لا يزال الوقت موجود ويؤدي به التشابه إلى نقطة الوقت ويكون مخليفا على وقته. أرجو إلى هذا الحديث إلى التفكير بهذه الحالة الغيب ألا يؤدي التشاغل والتعلل لأن الوقت لأن الشمس مسلمة وأن فيه غيم لم يكن يتحقق يفضي به ذلك إلى خروج الوقت أو يكون أحد يتشدد ويقول لا نصلي في أكثر من الصلاة فإنه يجوز تأخيرها إلى نحو هناك إضرار من الذين ينتظرونها الذين ينتظرون الصلاة. قال باب